وبيان حرمة دم المسلم وماله. تخريج هذا الحديث متفق عليه. راوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قلنا طبعا ذكرنا له ترجمة قبل ذلك. موضوع هذا الحديث يا أخوة يرتكز على مسألتين. المسألة الأولى وجوب قتال الكفار إذا امتنعوا عن الدخول في الإسلام مع القدرة على ذلك. الأمر الثاني وجوب الكف عمن أظهر الإسلام ابتداء لكن إن حصل منه ناقض بعد ذلك قتل. في هذا الحديث يا أخوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. هذا إخوتي في الله في بال أن الأصل مقاتلة الكفار الممتنعين عن الدخول في الإسلام متى توفرت القدرة على ذلك. والناس الممتنعون عن الدخول في الإسلام أنواع. النوع الأول الكفار المحاربين، الكفار المحاربين، وهؤلاء يجب قتالهم إذا وجدت القدرة على ذلك، ولكن ينبغي دعوتهم للإسلام قبل ذلك. ينبغي أن يدعوا إلى الإسلام قبل أن يقاتلوا. يبقى الكافر المحارب هذا إن وجدت القدرة على ذلك، لكن ندعوهم أولا إلى الإسلام. الثاني إخوتي في الله الكفار المعاهدين، يعني بيننا وبينهم معاهدة، أو الذميين. الذميين هم مثل النصارى الذين يعيشون بيننا الآن، أو المستأمنين. المستأمن هو من دخل بلاد المسلمين بعقد الأمان، مثل جواز السفر في هذه الأيام. وهؤلاء لا يجب قتالهم، بل ولا يجوز ذلك. لا يجب قتالهم ولا يجوز ذلك، لكن يجب دعوتهم إلى الدخول في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. ولا بد أن نفرق بين الكافر المحارب، هذا يجب قتاله إن وجد القدرة على ذلك، لكن قبل أن يقاتلوا يدعون إلى الإسلام. أما الكفار المعاهدين بيننا وبينهم عهد، حتى إن كانوا محاربين لكن بيننا وبينهم عهد، لا يجب قتالهم. كذلك الذميين وكذلك المستأمنين من دخل بعقد الأمن. أيضا يا إخوة قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك، يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك يعني أظهروا الإسلام، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. طبعا إخوة قلنا إن هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. قلنا تخريج الحديث حديث رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث في بيان التعامل مع الكفار وبيان حرمة دم المسلم وماله. وقلنا طبعا هذا الحديث يرتكز على مسألتين: وجوب قتال الكفار إذا امتنعوا عن الدخول في الإسلام مع القدرة على ذلك، مع القدرة على ذلك. الأمر الثاني وجوب الكف عمن أظهر الإسلام ابتداء لكن إن حصل منه ناقض بعد ذلك قتل. قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. قلنا هذه الجملة في أن الأصل مقاتلة الكفار الممتنعين عن الدخول في الإسلام متى توفرت القدرة على ذلك. وقلنا الناس الممتنعون عن الدخول في الإسلام انقسموا لكم قسم؟ نبي نعيد عشان حصل طبعا لما لم يسمع. طيب الممتنعين عن الدخول في الإسلام كم قسم؟ من قسمين: الكفار المحاربين، وهؤلاء يجب قتالهم إذا وجدت القدرة على ذلك. لا بد من هذا الضابط، إذا وجدت القدرة على ذلك، لكن قبل قتالهم يجب أن ندعوهم إلى الإسلام. طيب أما بالنسبة للقسم الثاني الكفار المعاهدين، بيننا وبينهم ربما يكون محاربين، لكن بيننا وبينهم عهد كما حدث مع اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عهد. أيضا الذميين منعهم من يعيشون في بلاد الإسلام. والثالث المستأمنين، من دخل بعهد بعقد الأمان أو بذلك، هؤلاء يجب قتالهم لا يجب قتالهم؟ طيب يجوز ولا يجوز؟ لا يجب قتالهم ولا يجوز ذلك، لكن يجب دعوتهم إلى الإسلام. وده لابد التفريق، يعني المسلم دائما منصف يفرق بين الكفار المحاربين وبين المستأمنين وبين الذميين وبين المعاهدين، بين المعاملة بالحسنى وبين الولاء والبراء. ففرق كبير بين هذا وهذا. ولذلك ما تجده الآن يحدث من مثلا تفجيرات في فرنسا أو في غيرها بزعم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا نصرة للإسلام ولا المسلمين. لأن هؤلاء لما دخلوا هذه البلاد دخلوا بماذا يا إخوة؟ دخلوا وهم مستأمنين عندهم، أو دخلوا يعني بعهد بجواز سفر بينه وبين هذه البلاد. هل يجوز المسلم أن يغدر؟ هل يجوز المسلم أن يقول يا أخي لا تقول هذه نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ليست نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، تدخلت عندهم أعطيتهم الأمان، على ذلك ما دخلت عندهم لأنك محارب لهم، إلا ما أدخلوك في بلادهم. لكن طبعا يا أخو هذه يعني للأسف الشديد مما أساء للإسلام وأساء للمسلمين وليس معنى هذا أننا نرضى ونسكت عن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا أمر يا أخوة يحزن كل مسلم. لكن كيف تتعامل مع هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان مشركو قريش يسبونه وهو في مكة، ماذا قال لعمار بن ياسر؟ إن عادوا فعود. لماذا يا إخوان؟ لماذا لم يقل نرد على هؤلاء الكفار المشركين؟ ما كان عندهم قدرة على ذلك ولا منع. قال فإن فعلوا ذلك، يعني نطقوا بالشهادتين ودخلوا في الإسلام، قال فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذه الجملة يا إخوة بيان أن الواجب على من أظهر الإسلام وقال لا إله إلا الله والتزم بأحكام الإسلام ظاهرا أن يكف عنه ابتداء ولا يقاتل، ويوكر أمره إلى الله عز وجل كحال المنافقين في عهده صلى الله عليه وسلم. الآن يا إخوة لما قيل لداعش وغيرهم لماذا لا تقاتلون اليهود، أنتم تقاتلون المسلمين، لماذا لا تقاتلون اليهود؟ قالوا لا بد من قتال المنافقين أولا. من المنافقين؟ هو كل من خالفهم، كل من خالفهم يعدونه من المنافقين. طيب السؤال، هل الرسول قاتل المنافقين؟ هل قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين؟ هل لم يقاتل النبي المنافقين؟ لماذا؟ أن المنافق أنت ما طلب منك أن تشق عن صدور الناس. من يا أخو يستطيع أن يعرف يقول هذا منافق وهذا غير منافق إلا الوحي؟ ومع أن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم رفض النبي قتالهم وقال لبان أخو أمر مهم ألا هو سمعة الإسلام حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابهم، حتى لا يقال إن الإسلام دين عنف، الإسلام دين إرهاب، إن المسلمين سفكوا دماء، حتى لا يساء إلى الدين. وأنت عندما تقتل مثلا في كما حدث قلنا في فرنسا وفي غيرها، هل يا أخو من يقتل من قتل؟ هذا القاتل هو الذي يقتل فقط؟ يعني من استهزأ بالنبي هو الذي يقتل؟ ولا يقتل بعض المسلمين؟ يقتل بعض المسلمين، نقتل بعض المسلمين حتى في هذا. هذا طبعا يعني مفسدة ما بعدها مفسدة. يبقى من نطق بالشهادتين يجب أن يكف عنه، التزم بأحكام الإسلام ظاهرا يكف عنه، كما دل على ذلك أحاديث، منها هذا الحديث وحديث أسامة لزيد لما قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، ماذا فعل معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا رسول الله قالها خوفا من السيف. قال أفلا شققت عن قلبه؟ أين أنت من لا إله؟ وظل النبي يعنف أسامة رضي الله عنه على ذلك، كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ خلاص إخوة. طيب أما من ظهر منه ناقض بعد ذلك أسلم ودخل في الإسلام، فإحنا كففنا عنه مجرد دخوله في الإسلام. طيب بعد ما دخل في الإسلام ظهر منه ناقض من نواقض الإسلام، ماذا؟ فإنه يقتل مرتدا والعياذ بالله. وهذا طبعا من الذي يقتله يا أخو مرتدا؟ من الذي يحكم عليه؟ القاضي والحاكم، والذي يحكم أن فلان هذا ارتد ويقتل بعد استتابته. طب لكن هذا طبعا ليس موكولا لأحد الناس. أما قوله إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام، هذه اللفظة تفرد بها البخاري دون مسلم، والمراد أن يقتل بحق حدا لا ردة، يقتل بحق حدا لا ردة، كما في حديث مسعود لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. يبقى هل معنى هذا المسلم لا يقتل؟ لا يقتل، بس في أمور: الثيب والزاني، زنى وهو محصن، والنفس بالنفس، من قتل يقتص منه يقتل، والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد عن الإسلام. هذا الحديث متفق عليه. خلاص إخوة. طيب وقيل المراد الالتزام بالإسلام من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. خلاص إخوة. طيب الفوائد من هذا الحديث: الفائدة الأولى وظيفة تعالى، من الذي أمر؟ الله. هل الرسول استجاب ولا لا؟ استجاب. يبقى أمرت أن أقاتل الناس، فاستجاب لمن أمره الله تبارك وتعالى. الفائدة الثالثة: الجهاد شرع لإقامة دين الله في الأرض. الجهاد لماذا أقيم الجهاد؟ لإقامة دين الله في الأرض، وأن يعبد الله وحده، لا لمجرد الغلو ولا لمجرد الانتقام في الأرض. خلاص إخوة. والسيادة، بل حتى يكون الدين كله لله. لذلك قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى ننهب ثرواتهم ولا نأخذ أموالهم ولا نسبي نساءهم ولا ننتقم منهم، لا. ولذلك الرسول لما قال لعلي بن أبي طالب لما حاصر خيبر ماذا قال؟ قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأعلمهم ما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يبقى إذن إخوة الدعوة الإسلام هي المقصود في من ذلك. بعد ذلك إخوة الفائدة الرابعة: لأن الغاية من الجهاد يا أخوة الدخول في الإسلام، دخول الناس في الإسلام، لذلك تسبق الجهاد الدعوة إلى هذا الدين. وهذا أخوة حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الخلفاء الراشدين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يدعون الناس فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. هذه الأمور التي في دين الله تبارك وتعالى. الفائدة الخامسة: لا يتوقف الجهاد إلا إذا دخل الناس جميعا في دين الله، ولهذا فإن الجهاد الشرعي ماض إلى قيام الساعة، لأنه لا يزال الكفار فرض إلى قيام الساعة. الفائدة السادسة: دل الحديث طبعا أخوة إن وجدت القدرة على ذلك، لابد وجدت القدرة على ذلك. طيب لم توجد قدرة كالمسلمين المستضعفين، هل يجب عليهم أن يقاتل الكفار؟ لا يجب عليه. طيب من الذي يقاتل يا أخوة؟ لابد أن يقاتل الإمام. شو قال الإمام؟ جنة تقى من ورائه. قال الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. لا تقول والله يلا مجموعة كده نقاتل في سبيل الله، كما فعلت القاعدة وداعش وبكوم حرام وغير كل هذا، كله من الجماعات التي أساءت لهذا الدين وما تعلمت حتى الضوابط. كيف الجهاد يا أخوة؟ عبادة ولا مش عبادة؟ طب العبادة مش اشترطنا فيها لابد من الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب كيف يا أخوة الناس كيف يجاهدون؟ كيف نجاهد؟ هل التفجير هذا من الجهاد في سبيل الله؟ يقتل فيه المسلم وغير المسلم؟ خلاص. متى هل وجدت الناس دخلت في الإسلام بعد التفجيرات والتفجير والقتل وسفك الدماء؟ هذا خذ الجهاد عبادة من أجل العبادات، لها شروط ولها أركان. ولذلك ارجع في أبواب الفقه يا أخي، في كتاب فقه باب الجهاد، شروط الجهاد وأحكام الجهاد وكيف الناس. ليس الجهاد كلمة يا أخوة تقال باللسان ولا تحريض للناس ولا حث. ولذلك تجد من يغررون بشباب المسلمين، أعتقد أحدهم يقول والله قل قتل لفلان وفلان، هذا من القربة، أجل القربات إلى الله تبارك وتعالى. طيب يا أخي، طالما أنه من أجل القربات، لماذا لا تأتي تتقرب أنت إلى الله عز وجل بهذه القربة التي من أجل القربات؟ ولا يا أخوة، هل من هدي السلف أنهم يؤثرون بالقربات أحد؟ هذه قربة، تعال تقرب أنت أخي. لكن هو أخي ما يفعل ذلك، إما هو حرض للشباب، حرض غيره، لكن هو في منأى عن ذلك. والله يا أخو، أحدهم يعني لما خرج ولده ليقاتل في العراق، طلب من السلطات السعودية أن تغلق الأبواب حتى لا يخرجون. لما وصل الأمر عند ولده، لكن عندما يكون الأمر متعلق بأبناء المسلمين، قاتلوا بصدوركم مش عارف، هذا كله تجد أمور يعني. لكن عنده وعند أولاده ما تجد، هو لا هو ولا أولاد ولا أحد يعني يصابون بسوء. الفائدة كم يا إخوان؟ طيب، الفائدة السادسة، دل الحديث على أن الحكم على الناس في الدنيا يكون على ظواهرهم بدون الدخول في نياتهم. ولهذا علق النبي صلى الله عليه وسلم عصمة الدم والمال على النطق بالشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكلها أفعال ظاهرة ولم يتعرض للنية بشيء. يبقى يا أخوة، الحكم على أن فلان دخل في الإسلام بماذا؟ حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. طيب، هل تطرق لأعمال القلوب؟ لأننا الظاهر نحكم عليه بظاهر أنه مسلم، لكن نكل سريرته وأمره إلى الله تبارك وتعالى. لو إنسان يصلي مثلا معنا وهو أصلا يعني في داخله غير مسلم ويظهر بس الإسلام فقط، نحكم عليه بإيه؟ بظاهره، نحكم عليه بظاهره، الباطن هذا ما دخل به. السابعة، الفائدة السابعة، الأصل في الإنسان إذا نطق في بالشهادتين وصلى وزكى أنه مسلم معصوم الدم والمال إلا بحق، إلا بحق الإسلام. ما حق الإسلام يا أخوان؟ الثيب الزاني، والنفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق بالجماعة. ولذلك لما حاصر عثمان بن عفان رضي الله عنه قال لما يقتلونني؟ والله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا قتلت نفسي، ولا الأرض بالإسلام بدلا بعدما دخلت فيه، فبما يقتلونني إذا؟ هذا لماذا طب تعتدون علي؟ الفائدة الثامنة، الإسلام واضح المعالم محدد الأهداف، فمن دخل في الإسلام ونطق بالشهادتين وأدى ما عليه أصبح مسلما. وليس الإسلام في ذلك يا أخوة دين غامض يعني غير محدد الأهداف، بل يعرف حدود الإسلام العامي والكافر خلاص الذي يدعى إلى الإسلام خلاص. الفائدة التاسعة، النفس والمال أحد الضروريات التي جاء الإسلام بحفظها. ما الدليل على ذلك؟ الحديث قال فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. من الضروريات التي جاء الإسلام بحفظها الدين والمال والدم والعرض والنفس، هذه الأمور الخمسة التي جاء الإسلام بحفظها. الفائدة العاشرة، نيات الناس ترجع لله سبحانه وتعالى يحاسبهم عليها، كما قال يوم تبلى السرائر. في هذا الحديث قال وحسابهم على الله، إذا فعلوا ذلك نقبل منهم بالإسلام، لكن حسابهم الذي يحاسبهم على نياتهم ربنا تبارك وتعالى. فالله أعلم بصدق الصادق ونفاق المنافق وكذب الكاذب، الله أعلم بذلك. الفائدة الحادية عشرة، الحديث له أهمية خاصة أيام الفتن، إذا لهمت الخطوب وأقبلت المحن لتمسك بهذا الحديث، لتمسك بهذا الحديث فإنه له نجاة، تمسك به فإنه له نجاة بإذن الله تعالى. فمن ظهر منه الإسلام قبل منه ورجعت نيته إلى الله وحسابه عند ربه، أظهر الإسلام خلاص نقبل منه ذلك، حسابه على الله تبارك وتعالى. يا إخوة، لما حدثت أحداث الجزائر كانوا يقتلون المسلمين وهم يصلون، لماذا؟ لأنهم يعتقدوا أنهم كفار، فأمسكوا بأحدهم فقال لهم اعتبروا أنني كنت مشركا وأنا الآن أدخل في الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ماذا فعلوا به؟ تركوه، قتلوه برضو، قتلوه أيضا، قتلوه أيضا. الفائدة الثانية عشرة: دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الأعمال من الإيمان، حيث علق العصمة على النطق بالشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكلها من أعمال قلوب، ولا من أعمال الجوارح؟ من أعمال الجوارح. خلاص إخوة، يبقى الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، قول وعمل. الفائدة الثالثة عشر عظمة الاعتداء على الأنفس والأموال، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الاعتداء عليها ما دام أن صاحبها عصم نفسه. إخوة، هذا الرسول يعتدي على النفس؟ قل هو الرسول، لا، قال فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني. إن كان عصم من النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يعتدي على الأنفس إلا بحقها، يعني إن كنت وأنا رسول الله لا أستطيع النيل منها، فمن اعتدى بعد ذلك بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ظالم، فهذا ظالم. الفائدة الرابعة عشر: في هذا الحديث يحدد ضابط الجهاد، ضابط لجهاد الطلب، وهو في حال قدرة المسلمين والدعوة إلى الله تعالى. يبقى في جهاد طلب وفي جهاد دفع. جهاد الدفع إذا دخل العدو دهم بلادنا، دخل العدو في بلادنا، يبقى عندها إخوة يجب الجهاد على، يتعين على الجميع خلاص لدفع هذا العدو. لكن جهاد الطلب، نحن نطلب الكفار وندعوهم إلى الدخول في الإسلام، هذا إن وجدت القدرة، إن وجدت القدرة، ثم بعد ذلك الأمر الآخر لابد أن يدعون أولا إلى الإسلام قبل قتالهم، يدعون إلى الإسلام قبل قتالهم. فائدة خامسة عشر: دليل على أن الإسلام لا يسعى للسيادة والملك والتسلط والجبروت، فالأرض كلها لله سبحانه، يسعى لغاية عظيمة وهدف سام، وهو دخول الناس في دين الله وعبادتهم له وذلهم وخضوعهم له سبحانه وتعالى. وهذا كله إخوة بخلاف ما تقوم عليه المجتمعات الكافرة في زماننا من مقاتلة المسلمين. يعني هل تظن أن أمريكا لما قاتلت في العراق، هل كان ما المقصد من ذلك؟ هيك تظن أن المقصود الأسلحة النووية كما يقال؟ نعم، المراد يا أخوة نهب الثورات، ثروات هذه البلاد. خلاص يا أخوة، أما هم ما يتدخلون إلا إذا كان الأمر فيه لمصلحتهم، ولكن القتال في الإسلام لغاية عظمى، هي دخول الناس في دين الله تبارك وتعالى. ما يقصد الإسلام التسلط ولا السيادة ولا نهب الثروات ولا الخيرات. ولذلك فرق يا أخوة، لما المسلمين فتحوا البلاد كيف كانوا يتعاملون مع غير المسلمين، ما فرق بين إن تمكن غير المسلمين من المسلمين كيف وماذا يفعلون، ماذا يفعلون، ما يفعلون بهم. إن شاء الله بإذن الله تعالى مع الحديث التاسع غدا بإذن الله تبارك وتعالى، قدر الله لنا البقاء واللقاء، جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.